أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في المعرف تلخيص وتعقيب، أليس كذلك؟ ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى الشارحة والحقيقية، أي أن ما تارة تكون ما شارحة وتارة تكون ما حقيقية، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية، ومعناه الجواب عن ما، كما أن ماهية مصدر صناعي من ما هو. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا أو عرضيا بعد العلم بجنسه. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة أو المركبة. فالبسيطة وهو ما يطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، والمركبة كما قلنا يطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية، لمية بتشديد الميم والياء، لمية يعني ما يطلب معرفة العلة التي تفيد التصديق أو التصديق والوجود معا، مثل كمية من كم الاستفهامية، فمعنى لمية الشيء عليته. فروع المطالب: ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم، وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها، فإن ما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى. لما أن جاء رجل الإمام الصادق عليه السلام يسأله كيف الله وأين الله، فقال الله هو كيف الكيف وأين الأين، لا يقال له كيف ولا يقال له أين. لماذا؟ لأن ما لا، شوف، ما لا كيفية له لا يسأل عنه بكيف، خطأ، لأنه لا كيفية له فكيف تسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين، هو أين الأين وهو كيف الكيف. على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المركبة. فبدلا عن أن تقول مثلا كيف لون ورق الكتاب وأين هو ومتى طبع، تقول هل ورق الكتاب أبيض وهل هو في المكتبة وهل طبع هذا العام وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك بالأصول. صار واضح؟ نأتي إلى التعريف. قبل التعريف لا بد من التمهيد. كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة المضطربة ويبني عليها منطقه المزيف. وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور. يستخدم كلمة زين، هذه الكلمة لا يمكن أن تحدد بشيء واحد فقط، بل يفهم منها ما هو أعم، وذلك لتحقيق مأرب سياسي مثلا. الجمهور لا يعرفون هذه الكلمة إلا على ما هي مجملة وظاهرة فيه، لكن لما أن يناقش في هذه الكلمة يفهم منها أشياء أخرى. وليتركوا كل واحد يفكر فيما أو فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب. هذا يقول يقصد منها كذا، وهذا يقول يقصد منها كذا. نعم، كلمة مطاطية يسموها. ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية. الحرية هي لفظ المطاطي. ما المراد من الحرية؟ التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن، مثل ما قال بوش العراق الحر. الحر بالنسبة له يفعل ما يشاء. العراقيين يفهمون لا، العراق الحر عن أن يجعلون العراق حرا من يد صدام، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بعد بحد معقول يتفق عليه. ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن، غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه. لكن ما المراد من الوطن؟ ما المراد من الوطن؟ الوطن هل هو ما يجمع المسلمين كله يسمى وطن ولا حدود فواصل بين الدول؟ ها؟ كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الدولة الأموية والدولة العثمانية والدولة العباسية، أم لا الوطن يعني كل وطن صغير يسمى وطن؟ فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها، لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده، يستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، أو أن ينقلها إلى أفكار غير صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف. أقسام التعريف يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.